انت ما نسيت، انت اتيت به لكنك مخبول او مخبول، يعني لو هو اتى بها الان زواج المرأة غير ولي، هذا في اهل المدينه. انت هو كلها زواج عندك، انت هو المحبوب هي كلها زواج. وطبعا ابو بكر سالسكوما ببر طهر الكلمه، لا المعازف المعازف المعازف كان يرى ذلك، حتى انهم شددوا عليه في مساله المعازف، قال والله لا اعقد مجلس التحديث حتى يعزف لي، يعني مثلا قال لن احدثكم حتى يعزف حتى يتم العزف، يعني من شده لما انكروا عليه فانكر عليهم واشتد عليهم، فقال لن اعقد مجلس التحديث حتى اسمع. فكان يعني يتبنى ما يتبناه المدينه في مسائل المعازف، لانهم كانوا يتساهلون فيها. ابراهيم بن سعد، ابراهيم بن سعد بن ابراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، ولكنه كما قلنا كان من اول من يعني اوسع اهل زمانه في المدينه روايه. نعم. عن صالح، صالح وصالح بن كيسان، وهو من النجباء من الرفعاء، تابعي جليل، ثقه سد. عن ابن شهاب وهو الزهري، والزهري هو امير المؤمنين في الحديث، وان كان كما قال علماؤنا انه كان مدلسا، وتدليسه يغمر في بحر الروايات، لانه كان واسع الروايه جدا. والزهري له منه على جميع المحدثين، فهو اول من دون الحديث بامر عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وارضاه. والحق ان يحيى بن معين يعني انزله رتبه بسبب انه كان يقارب السلطان، ولذلك لما سئل يحيى بن معين عن، جزاكم الله خير الجزاء، هذا من فضلك يا ادم، لما سئل يحيى بن معين عن الزهري وعن سليمان بن مهران الاعمش، قال اين هذا وذاك؟ اما الاعمش فكان فقيرا صابرا، يعني وكان لا يقارب السلطان، اما الزهري فقد تمرغ في تراب السلطان. لكن الحق ان الزهري لما دخل على سلاطين بني اميه دخل ناصحا امينا مرشدا كاتبا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الحق بانه يعني كان مفيدا. ولذلك العلماء يقولون ليست المساله ليس على الانكار مطلقا ولا على القبول مطلقا، الامر فيه ما فيه من النظر في هذا الباب. لكن اقول مساله القرب من السلطان فيها ما فيها من الفتنه، السلطان بوابه الدنيا عند السلطان، الوجاهه والمال والجواري وغير ذلك، بوابه الدنيا عند السلطان، لذلك كانوا يتحاشون عن ذلك. وكم من راوي قد قدحوه بسبب القرب من السلطان. وقلت ان عمر بن الخطاب كان يقول ان رايت العالم يقف عند ابواب الاغنياء فاعلم انه منافق، وان رايت العالم يقف عند ابواب السلاطين فاعلم انه لص. ولذلك ترى بان علماءنا يرون بان القرب من السلطان جرح بعض العلماء، ولذلك شعبه جرح وغيرهم جرح، تكلموا في الزهري من اجل قربه من بني اميه، وتكلموا ايضا في مالك انه قبل عطايا السلطان، وتكلموا في حميد الطويل وقال انه عمل عريفا لهم. تعرفون ابن المبارك كان يقول لولا اربعه ما تجرت في هذا المال. ابن المبارك هذا عجوبه الزمان، ابن المبارك هذا الله تعالى فضله على كثير من الناس بكثير من الامور، فضله على كثير من الناس بالجهاد وبالصدقة وبالجود وبالكرم وبحفظ الحديث وبالفقه وبالعبادة وبالديانة. ابن المبارك كان رجلا أكمل الله له الخير يعني فيه. فابن المبارك يقول لولا أربعة ما تجرت بهذا المال. انظر هنا كيف أن هؤلاء كان كل عالم يخشى على العالم مثل العالم، كانوا على إخلاص، كانوا يعملون لدين الله جل في علاه، يرون أن العالم لابد له من بلغة، يعني شيء يتبلغ به في هذه الدنيا حتى لا يتمندل به الرعاع، ويكون معوزا ويمد يده لمن كان لئيما فيرده ردا ليس سديدا، وان اكرمت الكريم ملكته وان اكرمت اللئيم تمردا. فابن المبارك يقول اربعه لولا اربعه ما تجرت. انا اذكر ثلاثه الان، منهم اولا قال ابن عيينه، سفيان بن عيينه، وايضا ذكر مالك وذكر ابن عليا. تعرفون ابن عليا؟ اسماعيل بن عليا. لكن الامام ابن المبارك قطع عنه العطاء، لانه جاء الى الى الى الحجاز فراه قد تمثل القضاء، صار قاضيا، قال صرت قاضيا، فبعث لي بابيات يعنفه بها وقطع عنه العطاء، فبكى اسماعيل بن عليا بكاء عظيما وترك القضاء، فرد له ابن المبارك بعد ذلك العطاء. اسمه سليمان بن حرب، تعرفونه

قلت إن الذين آمنوا ثم كفروا ما سكت. طب هات الشاهد، أنت الشاهد معه، أنت شاهد معه بيستشهد بك أنني قلت إن الذين آمنوا وسكت. قلت الذين آمنوا وسكت. لحظة ما نشوف بس أسمر بس ما خلاص بقى ما من جور السعيد يسعد. أنت متزوج؟ متزوج؟ يبقى تريد الثانية الآن بالله عليكم. ما إيش قلت أنا؟ نجيل سمع من هناك. قلت إن الذين آمنوا ثم كفروا. سمعت أنت والنيجيري المبتسم سمع، والنيجيري الآخر الراجل الذي يتفضل علينا سمع. إيش كل هؤلاء وهموا؟ إذا أنت من جاور السعيد سعد. هكذا هكذا البيئة مؤثرة، كلما التصقت لا تسأل عن المرء ولكن سأل عن إيش؟ خليلي. وبقولك سأل عن خليله، ما فيش لغة في الدنيا سأل عن خليله مش ممكن. طب سأل عن قرينه أيضا ما فيش لغة كده. عندي بتعمل إيش؟ بتعمل إيه عم؟ حصل وقف بسيط للتنفس ففهمها هو سكت. اه بقى انت برر بالتبرير الافريقي بتاع حضرتك بقى، يعني انت الان تعالى بقى في العذر الافريقي للاستاذ الليبي، ما هو برضه ايضا من شمال افريقيا، فلازم يعني بقى فيها المساله يكون فيها ما فيها من النعرات. الله المستعان. ان الذين امنوا ثم كفروا ثم امنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا. امنوا على الايمان، كفروا نقص الايمان، ازدادوا كفرا يزداد نقصانا. وايضا قاعده عند العلماء ما كان قابلا للزياده فهو قابل للنقصان، فكل ايه جاءت صرحت بالزياده فهي لازم انه لابد من النقصان. الذي يقبل الزياده يقبل النقصان. مفهوم؟ مفهوم. اما الاحاديث فكثيره، ايضا اجمل بعض الادله من الاحاديث. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال في الاحاديث؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أريد حديثا في الزيادة، في الزيادة، في زيادة الإيمان. ما هذا؟ الكل بيضرب في رأسه؟ أريد حديثا في الزيادة. تخصص مين التخصص؟ من المتخصص؟ من؟ هو بيشير على من؟ أنا متخصص في الحديث وأنا أتكلم في خاصية الإيمان. كلما يعني المشي إلى الصلاة والمسجد أريد حديث على الزيادة. كلامي واضح محدث، أريد حديث على الزيادة. دلوقتي أنا شغال، شوف شغال، أنا عناية بتدور. أنا شغال في الأفريد دلوقتي، دخل على طول على على على, على جوجل عشان الشيخ شيخه المباشر يسأله الدين حديث الآن. أتيت به؟ ها شوف رأيتم؟ أنا أعرف لازمة كل إنسان من الإخوة والأفاضل. هات يا أستاذ أنس من شيخك المباشر. في عندك عدد واحد ده كمان، في عندك عدة أحاديث. الرجل ما سكت عن حديث واحد. اتفضل. طيب وضعك آية قرآنية ولا بس حديث شيخ؟ المسألة يا با حبيبي اسال شيخك على الحديث فقط. ممتاز. رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الايمان بضع وستون شعبه. ممتاز. شفت شفت شفت شيخه الممتاز اتى له بالنص. فين بقى وجه الدلاله؟ وين وجه الشاهد؟ الايمان بضع وستون شعبه. يعني هنا المشكلة بقى، شيخك جوجل لا يستطيع أن يقول لك أين وجه الشاهد. ما يستطيع. وجه الشاهد أعلاها أو أدناها؟ أعلاها. وجه الشاهد قال أعلاها لا إله إلا الله. لما قال أعلاها دل ذلك على أنها مراتب تزداد، وأدناها دل ذلك على أن الأعلى ينزل إلى الأدنى. هنا أعلاها وأدناها، قال أعلاها لا إله إلا الله وأدناها قال والحياء شعبة من شعب الإيمان. أيضا الجزائري صراحة أتى بالحديث وصحيح في قوله سلم إن الرجل لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. هذه أعلى الدرجات، أعلى درجات صدقا الصديقية، ففيها دلالة على الزيادة واستمرار على الخير يدل على زيادة الإيمان، على زيادة الإيمان. فهذه فيها دلالة على الزيادة. وهناك أحاديث كثيرة أيضا على النقصان. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني زاني حين يزني وهو

على الجوارح من الإسلام كصلاة كصوم كحج. لذلك ابن تيمية يقول لا ترى رجلا يزعم أنه قد خلقه الله للعبادة وللتوحيد ويعيش دهره حتى يموت لا يسجد لله سجدة لا يتصدق صدقة لا يطوف طوافا واحدا بالبيت إلا وكذب فعله زعمه ما في القلب من إيمان. فهمتم؟ يبقى كل مؤمن لابد أن يظهر معه إسلام، وكل مسلم لا يكون مسلما حقا ينجو من النيران إلا ومعه أصل وأصل الإيمان. ناس جميعا يحسبون أن أصل الإيمان هو التصديق، خطأ الإقرار. شكرا يابا، لازم تفعل شيء في الأبخرة هذه في رأسك. تصديق العمل، لابد أن تقول أن أصل الإيمان أصل التصديق وأصل العمل. طبعا أصل العمل المحبة كما قال العلماء هي أصل كل أعمال القلوب. لو قلنا رجل عشان تفهمه مؤمن مسلم محمد ابن علي ابن عثمان ابن عمر ابن أبي بكر ابن عبد الفتاح، طيب هذا مسلم ولا غير مسلم؟ مسلم. المسلم هو اسم أنا مسلم صح، وهو ورأينا يصلي. فنقول هذا المسلم لابد أن يكون معه أصل الإيمان ينجو. لو قلنا كما قال ما لك أنس يا حبيبي، في إيش؟ في إيش يا بابا؟ أنت بتبحث عن إيش؟ لا أنا أطلع من الشنطة بعد ما فيش. أنت بتطلع على إيش حبيبي؟ في الزجاج هنا؟ الحكاية واضحة. لا والله تعرف احنا عايشين في عنبر 25 والله لابد تستدعوا اي الاطباء ياتون هنا في اشياء في الراس. رمزي بارك الله فيك غطي علينا السبوره وحضرتك ما اشوف شيء. رمزي يشوف اللي انت بتتكلم عنه. ويشفع رمزي يقول لك الغرب ما عنديش فيها يموتوا ما في مشاكل. انا واطي الراجل عنده اعمال يعملها ويموت الذي يموت ما عنده شيء. أنا الرجل خلاص أنا شايف أنس واضع وجهه في الزجاج يبحث عن إيش يرى إيش؟ الصورة منعكسة. منعكسة ليبي صادق منعكسة حقا؟ وليش أنت ما تراها أنت كمان؟ أنت شايف؟ طب اجلس ولا ما ينفع؟ لا ينفع ما يهم. لا ليش هكا؟ ولا يهم وإيش فيها؟ ما يهم. فيقولون هذا المسلم مسلم معه أصل الإيمان. تسأل الجميع ما أصل الإيمان يقول لك التصديق، خطأ لأنك لم تجد عملا في الظاهر إلا بعمل القلب. أنا بينت العلاقة يا إخوة يا فاضل، التصديق يلزمه والعمل يلزمه. تصديق هي عكس أكاس. التصديق يلزمه، تصديق في القلب يلزمه عمل في القلب. انت فهمت؟ لا والله من هذا يا انا كنت سارسم عليها والمساله ايه، انا كنت سارسم عليها ما يكون يعني مصبوغا معهم الى الى الى نهايه العام. انت ارسم القلب بالاحمر. شو دكان هو هذا؟ هذا القلب هو الآن جيد، هذه المنطقة السويداء القلب هو الآن التصديق. القلب الأحمر هذا بالعربية والأسود بالإنجليزية، ما لا إلا ذلك. هنا المحل الآخر. نعم. شوف يا إخوة الأفاضل، لو وجد في القلب تصديق حقا صادق يلزم.

الحق أن الخوارج لا يأخذون أمانة الأمم، يأخذون يزيد فقط. وإن كان بعض الخوارج يقول الأمانة يزيد وأنقص. ها؟ جعلوه كتلة واحدة. طبعاً المرجئة والخوارج جعلوه كتلة واحدة. ها؟ وإن رد على الخوارج جوجل. والإسلام هو الإيمان كما قال البخاري. أنت طينتها، أنت مش كحلتها، ده أنت يعني ده هذا هو كلام أصلا الخوارج. يبقى كيف الرد على الخوارج؟ الرد عليهم تقول أنه هي الإسلام. إيه وين الرد على الخوارج؟ ماذا أفعل؟ الرؤية تظهر لك الرد على الخوارج. اللباس اللي بلغ السودية معناه ايش؟ معناه انه في معاصي وهذه المعاصي لم تكفره. قال رأيتهم وهم على الإيمان، فهذه دلالة أن المعاصي لا يكفر بها صاحبها. الفائدة الأخيرة تفاضل أهل الإيمان. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير الجزاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.